هل قال الله له يا موسى ارجع الآن وعد له من قابل حتى تعد نفسك؟ لا، قلنا لا تخف، إياك أن تخاف، أثبت. ولو قفز قلبك من محجره، خوف جبلي. موسى من أكثر الأنبياء الذين ذكروا الخوف، وادرسوا المصحف تعلمون، ومع ذلك يقول له الله قلنا لا تخف. لماذا؟ إنك أنت الأعلى. تعلمون الثقة بالله تلك التي نسميها الآن غلطا الثقة بالنفس، فالنفس لا يوثق بها، إنما يثق المرء في مواهب أسداها الله عز وجل إليه. إذا واجهتك فتنة فينبغي أن تحدث نفسك أنك ترياقا لها، وأنك ستشرئب لها، وأنك قادر على كسرها، حينها تثبت، ومن ثبت نبت. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. حتى الكرامة والآية، حتى الآية لم تأتي إلا بعد الثبات. إذا أردت أن يؤيدك فاثبت أولا. 80,000 ثبت موسى، فثبت الله عز وجل قلوب السحرة، فكان أمرا عجبا. حينما يعجب المرء من عمل موسى يقول نبي يوحى إليه ويكلمه الله عز وجل كفاحا، يعني صوت الله عز وجل يبلغه، يكلمه الله عز وجل ويسمعه موسى. لكن السحرة من كلمهم؟ قوم الآن حتى لا تقول تحكي لنا اليوم عن موسى ونحن الذين لا نستطيع أن نقيم الصلاة. السحرة الكفرة الذين قالوا قبل هذا بآيات بعزة فرعون، يحلفون انظر إلى العبودية المطلقة. إن الذي يظن أن الإيمان لا يزيد وينقص فإنه أضل من حمار أهله. انظر الآن كيف انتفض إيمانهم من قعر قلبهم إلى قمة القلب حتى أفعموا بالإيمان. فواجهوا فرعون حينما واجههم بتعذيبه الذي لا يعلم التاريخ، تعذيبا أشد من تعذيب فرعون للبشر. قالوا اقض ما أنت قاضي، افعل ما تشاء، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، وحالهم اشترانا منا، فقلنا ربحنا، لا نقيل يا رب ولا نستقيل. علم الله نبيه من سيرة موسى، قلنا لا تخف اثبت الآن. بل وضرب الله لنا من بعد ذلك أسوة برسول الله وصحبه. اجتمعت الأحزاب على رسول الله بقضها وقضيضها، وجاءت العرب بأفلاز أكبادها، وحملت على أعناقها حدها وحديدها، ومع ذلك برز إليهم رسول الله في أصحابه. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. علما بالطريق، اجتمع الناس جميعا عليه، ظلمونا، يمكث الآن فيبكي كالنساء، نظر إليهم وقال هذا ما وعدنا الله. هذه شيم الطريق، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم عقب بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا إذا احمر القتال، يعني اشتد وطارت الجماجم وسالت الدماء العبيطة السخينة الداخلية، الرجل منا من حاز برسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل في الصف المقدم مطلقا بأبي هو صلى الله عليه وآله وسلم. أثبت الآن ليصح منك النبات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، وذكر حديثا وقال فيه وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز هو الذي يضاد الثبات، العجز هو الخور، هو الضعف، هو نكوص الهمة، هو الرجوع إلى وراء القهقرة